منهم من هو على معتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، منهم من وافق أهل السنة في جمل وأصول وخالفهم في غيرها من الجمل والأصول. وشيخ الإسلام إنما ذكر من كلام هؤلاء العلماء ما وافقوا فيه مذهب الحق وما كانوا فيه على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من باب تقوية الحجة وإدحاض قول المخالف. فذكر هنا ما يتعلق في صفة استواء الله عز وجل على عرشه، وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة ويثبتها كثير من المتكلمين أيضا من أصحاب الأشعري رحمه الله كالباقلاني وابن فورك وغيرهم ممن يثبت الصفات الخبرية. ذكر هنا ما ذكر عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، وأبو سليمان وإن كان في بعض أصوله ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة إلا أنه في هذه الرسالة وافق فيها شيئا، وافق فيها في بعض الصفات ما عليه أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله تعالى فيما في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. هذا الكلام هو موافق في جملته لمذهب أهل السنة والجماعة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات وإثبات آيات الصفات وأحد الصفات وإجراؤها على ظواهرها، لكن ما يقيد بقيد مع إثبات ما دل عليه الظاهر، لأن المتكلمين يثبتون الظواهر، لأن بعض الطوائف الأشعرية يرون مذهب التفويض ويزعمون أن التفويض هو أن نثبت الظاهر دون اعتقاد معناه، ولا شك أن هذا باطل، وهو تحريف وتعطيل وإبطال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم أن مذهب السلف في إمرارها كما جاءت أنه إمرار مع إقرار، إمرار مع إقرار، وليس إمرار مع تفويض وإعراض، فهم يمرونها ويقرون بما دلت عليه من معاني. وأما المراد بنفي الكيفية فهو نفي كيفية الصفة لا نفي كيفية المعنى، فهم يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات ويفوضون الكيفيات، وأيضا يقطعون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تسمع من المتكلمين ومن الأشاعرة من يرى أن مذهب أهل السنة هو التفويض، ويدندن حول هذا ويجادل ويناظر أن السلف كانوا يثبتون الألفاظ دون إثبات المعاني، وهذا باطل بإجماع أهل السنة ومخالف لأصول ونصوص أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فإنهم أخذوا من إثبات ظواهر النصوص أنه يفهم منها ما يفهمه العوام من ظواهرها، يفهم منها ما يفهمه العوام من ظواهرها، فالعامي عندما يسمع أن الله سميع يفهم أنه يسمع حقيقة، وهكذا العالم إذا كان العامي يفهم ما يدل عليه ظاهر النص فمن باب أولى أن يفهم ذلك العالم. أما هؤلاء المفوضة ويقول أن الله يسمع لكن ليس لسمعه معنى، وإنما نفوض المعنى ونفوض الكيفية. ثم قال رحمه: والتشبيه، التشبيه هو التمثيل لصفات الله عز وجل، ويعبر بعض بالتشبيه عن التمثيل، والأولى والأفضل يعبر بالتمثيل لأن الله هو الذي نفاه، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن التشبيه هو المشابه من بعض الوجوه، أما التمثيل فهو المشابه من كل وجه، ولا شك أن بين الخالق والمخلوق تشابه من وجه، تشابه إما من جهة الألفاظ وأما من جهة المعنى، فلا تشابه بينهما البت من جهة حقيقته وكماله. قال: وقد نفى، ثم ذكر بين الغالي والجافي، بين المجسمة الذين يثبتون الصفات ويجعلونها أجساما ويمثلونها بصفة ويمثلون صفات الله بصفات خلقه، وهذا كفر. وإن كان هذا القول هو التجسيم لا يعرف له مذهبا قائما، لا يعرف له مذهب قائم، إنما هي أقوال ونقولات نقلت عن بعض من ينتسب إلى العلم، نقل عن مقاتل مثلا، ونقل عن أبي الحكم هشام الرافضي لعنه الله، ونقل عن بعض المجسمة عبارات تفيد مثل هذا المعنى، لكن هو مذهب القائم يذهب إليه أناس أو يقوم عليه أناس، فهذا ليس له وجود. وإنما يقصد المتكلمون بذلك يقصدون أهل الحديث ويقصدون الحنابلة، لأن الحنابلة يثبتون الصفات ويثبتون معانيها، فيرون أنهم مجسمة وأنهم مشبهة ممثلة، ويسمونهم بالحشوية المجسمة الخشبية ما شابه ذلك. قال رحمه الله: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا أصل يحتاجه المسلم ويردده شيخ الإسلام في هذه العقيدة، وردده أيضا في التدمرية، وردده في كثير من كتبه، أن الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فكما يقول المتكلم والمعطل والمبطل أن له ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، فيلزمه أيضا أن يقول أن له صفات لا تشابه صفات المخلوقين. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام عن الخطابي في غير موضع، وهو كلام سديد سليم، قال فيه: إن الكلام الصفات فرع الكلام الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. ولفظة عبارة تحديد هذه عبارة غير دقيقة، لكن نقول ليس إثبات تكييف، أما إثبات تحديد فهذه فيها ما فيها، فما ندري ما يقصد التحديد. إن كان يقصد التحديد إثبات المعاني وما دلت عليه ظواهر النصوص من إثبات صفات الله عز وجل، فهذا ليس بحق. وإن كان يريد بذلك التحديد أن تكييف الصفة وتحييز الصفة بأن يجعل الله عز وجل له صفة محدودة على حد معين أو على قدر معين، فهذا باطل. يقول: فإذا قلنا يد وسمع وبصر ما أشبه، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول أن معنى يد القدرة وهو القوة، ليس معنى يد القوة أو النعمة، ولا معنى سمع بصر العلم، ولا نقول أنها جوارح، ولا نشبه بالأيدي والأسماع والأبصار هي جوارح وأدوات للفعل. نقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، وجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثل شيء السميع البصير، وعلى هذا جرى قول السلف في أحياء الصفات. هذا الكلام حق، لكن يؤخذ على هذا الكلام قوله لفظة ولا نقول عندما قولا نقول أنها جوارح، ولا نشبهها بالأيادي والأسماء والأبصار هي جوارح وأدوات للفعل. أما نفي الأدوات أنها أدوات، أو نفي أنها جوارح، أو نفي أنها مثل صفات قائمة، فهذا ليس بحق، بل نقول لله سمع وله بصر وله يد وله قدرة سبحانه وتعالى، ولا ننفي اسما عنها لم ينفه ربنا سبحانه وتعالى، بل نثبت أن لله يد، ويده ليس كيد الخلق، وكذلك له سمع، وسمع ليه كسمع الخلق، وبصره ليس كبصر الخلق. وأما أن نقول ليست جوارح أو ليست أبضاع أو ليست أعضاء، فهذه ألفاظ منكرة، وليس عليها وليس لها سلف أو عليها قول من السلف رحمهم الله تعالى. فكلامه في جملته حق، فإننا نقول يسمع ويبصر، ولا نشبه صفاته بصفات خلقه، فكما أثبتنا ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، نثبت أيضا صفات لا تشابه صفات المخلوقين. والخطابي وغيره من الأشياء يثبتون الصفات الخبرية، ومنها الوجه واليد، يثبت كثير منهم اليدين، ويثبتون الوجه، ويثبتون السمع والبصر، وإن كان بعضهم لا يثبت الوجه ولا يثبت اليدين، وإنما يتأولون الوجه بانتظار الأجر، واليدين بانتظار واليدين بالقوة والنعمة والقدرة، إلا أن الخطاب وافقه كالباقلاني وكذلك ابن فورك وغير المتقدم الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الخبرية، وهو أيضا ما ذهب إليه ابن مندة رحمه الله تعالى، فكانوا يثبتون الصفات الخبرية ويتأولون ويحرفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله كالضحك والغضب والرضا، هم يشاركون الأشاعرة في نفيها وتعطيلها. إلا أن الشيخ الإسلام اقتصر على كلام الخطابي ووافق فيه مذهب السنة، ويؤخذ من كلام الخطابي هنا ما يرد به عليه رحمه تعالى في نفي ما أثبته السنة. فمثلا يتأول صفة الضحك والغضب والانتقام ما شابه، نقول له كما قال هو لنفسه: الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات. قال: وهكذا قال وكل الخطيب الحافظ في رسالة له، والخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه تعالى، اشتهر بالخطيب البغدادي، وهو من أئمة المحدثين ومن كبار المحدثين، وهو إمام في علم المصطلح، والناس عليه عيال في هذا الباب رحمه الله، وهو على مذهب السلف في الصفات كما صرح وذلك بنفسه. قال عنه الذهبي: فقد صرح الخطيب في إخبار الصلاة أنها تمر كما جاءت بلا تأويل، تمر كما جاءت بلا تأويل، لكن لا بد أن يقيد مع الإمرار الإقرار. قال رحمه الله تعالى في سائل أنه أخبر بأن مذهب السلف على ذلك، وهذا الكلام الذي ذكر الخطابي قد نقل نحوا منه علم العلماء ما لا يحصى، أي نقل ما نقله الخطابي نقل عن أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، أحمد إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني أبو بكر الإسماعيلي، ونقل أيضا عن يحيى ابن عمار ابن يحيى ابن عمار السجستاني أبو زكريا رحمه الله تعالى، ونقل أيضا عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي وهو محمد بن عبد الله الأنصاري رحمه تعالى، ونقل أيضا عن أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام صاحب كتاب عقيدة الحديث وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عثمان الصابوني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأبي عمر بن عبد البر النمري رحمه تعالى المالكي الحافظ إمام أهل المغرب وغيره، ونقل أيضا عن أبي نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني رحمه تعالى وهو أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى المهراني أبو نعيم الأصفهاني الحافظ الحجة وكان المحدث وكان حافظ وقته. قال الذهبي عنه رحمه تعالى: رحلت الحفاظ إلى بابه العلم وحفظه وعلو إسناده. وقال عن شيخ الإسلام: من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات ومن أنتفع عنه تصانيف وهو أجل من أن يقال له ثقة، فإن درجته فوق ذلك، وهو صاحب الحلية. يقول في عقيدته في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال فمما اعتقدوه أن الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله واستواء الله يقولون بها ويثبتون من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا هو ما عليه أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني رحمه تعالى، وفي هذا يلحظ أنه وافق السنة في باب الاستواء وأيضا في باب إثبات علو الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو قد أخذ عليه أنه وافق الأشاعر في بعض تأويلاتهم في بعض المخالفات، إلا أنه في الجملة رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة، حاله كحال ابن عبد البر، فابن عبد البر جملته من أهل السنة والجماعة، وقد أخذ عليه تأويل بعض الصفات الفعلية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين، محجة الواثقين أي جعله كالحجة، وهذا الكتاب لم يطبع ولا وجود له فيحتاج إلى مراجعة الكتاب. يقول: محجة الواثقين ومدرجة بمعنى منزلة الوامقين المحبين، الوامق والمحب، يقول في تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق السماوات، وهذا محل إجماع من السنة، بل حتى الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وتلاميذ الأشعري ومن أتى بعد الأشعري يثبتون أيضا علو الله عز وجل، وإنما وقع الخلاف مع الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة الذين نفوا علو الله بذاته وأثبتوا علوا لقدره وقهره كما قالت المعتزلة. قال: وأجمع أن الله فوق سماواته عالم على عرشه مستو عليه لا مستول عليه، مستو عليه لا مستول عليه، ولا في الاستيلاء عليه أيضا فيها نظر، لكنه أراد بهذا القول أن ينفي التأويل والتحريف الذي سلكه المتكلمون عندما قالوا أن معنى الاستواء معنى الاستيلاء، بل أهل يقولون هو مستول عليه وهو أيضا مستول عليه وفي ملكه سبحانه وتعالى، لا مستول عليه كما تقول الجهمية. فقول لا مستول عليه هذا فيه بس أراد أي شيء، أراد أن يخالف قول المتكلم الجهمية الذي قال الاستواء معنى الاستيلاء، لكن نقول الاستواء هو العلو والارتفاع والسلو والاستقرار، وهو أيضا سبحانه وتعالى العرش في ملكه وهو مالك الله سبحانه وتعالى، كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل بكتاب الله: أأمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض فإذا هي تمور، وقول إليه يصعد الكلم الطيب، وقول الرحمن عرش استوى، وقوى إلى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، على خلاف بين السنة في المراد بالكرسي هنا، منهم من قال الكرسي مراد به العرش وسمى الكرسي عرشا وجعل العرش كرسي وقال لا تغى بينهما، ومنهم من رأى أن الكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن الكرسي بهذا العظم وسع كرسي السماوات والأرض وأن العرش أعظم من ذلك، فقد جاء في حديث ذر موقوفا عليه وجاء مرفوعا أن السماوات السبع والأراضي لو وضعت في أن السماوات السبع والأراضي ليست ما هي في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأراضين، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. وكرسيه جسم أي مخلوق من خلق الله عز وجل، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، روي ذلك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأيضا روي عن ابن عباس وعن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن المسعود وعن غير واحد من الصحابة، فقد جاء ابن ذر ما ذكرت قبل قليل، والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرض السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف وانقطاع إلا أنه ورد موقوفا ورد مرفوعا، وله طرق يحسن بها، له طرق يحسن بها، لكن الصحيح أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا ولا يصح رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد صححه بعضهم بمجموع طرقه، لكن جاء عن مجاهد موقوفا أنه فسر الكرسي بذلك، وأنه فأن فضل الكرسي على سبيل كفضل الفلات على الحلقة، وجاء أيضا كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره وعن أبي موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه. يقول وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يضع أو يوضع كرسيه من القيامة لفصل القضاء، والذي يوضع هو العرش، الذي يوضع هو العرش، فيؤتى بالعرش ثم يستوي ربنا عليه ويفصل بين الخلائق، أما الكرسي فهو موضع القدمين على الصحيح من قول أهل السنة وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما ما نسب إلى أن الكرسي هو العلم فهذا نقل عن ابن عباس لكنه ليس بصحيح عنه رضي الله تعالى عنه وفي إسناده ضعف. وأما الذي عليه عامة العلم وهو قول أهل اللغة أن الكرسي هو موضع القدمين، أنه موضع القدمين، وقد يطلق الكرسي على العالم لكن ليس بهذا المعنى بهذا السياق. قال بعدك بل يوضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء بين خلق ما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكما قال تعالى يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. وهذا القول نبي نعيم الأصبهاني موافق لما عليه أهل السنة الجماعة أن ربنا يجيء ويأتي، وقد نقل هذا أيضا الإثبات والمجيء وإثباته عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ونقل أيضا عن متقدم أصحابه إثبات مثل هذه الأخبار، تسمى عندهم بصفات الخبرية والآيات التي لا مجال عقل في تأويلها، وإن كان متأخروهم يؤولون المجيء هنا بأنه يأتي أمره أو يأتي أمره تعالى الله عن قول علوا كبيرا. ثم ذكر شيخ الإسلام قال وقال الإمام العارف معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني أبو منصور شيخ الصوفية في زمانه في أصبهان توفي في سنة الحدود 104، يقول أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها يقول شيخ الإسلام نقلا عن معمر بن محمد بن أحمد بن محمد يقول وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه تعالى بائن من خلقه، ومعنى بائن من خلقه أي أنه ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا يمازل شيء من مخلوقاته، فالخلق في حد وهو سبحانه وتعالى فوق ذلك الحد سبحانه وتعالى، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازج، لا يحل في خلقه ولا يمازجه خلقه سبحانه وتعالى، ولا اختلاط ولا ملاصقة. أما لفظة الملاصقة هذه فليس لها أصل، أما أنه يحل أو يمازج أو يخالق فالله منزه عن ذلك تعالى ربنا علوا كبيرا. وأما المماسة أو الملاصقة فقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يدني منه محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمس ركبة محمد ركبة ربي سبحانه وتعالى، وفي إسناده نظر. وجاء أيضا أن الله عز وجل يستوي على العرش بمعنى أنه يجلس عليه سبحانه وتعالى، وإن كان أيضا فيها نظر، لكن لا ننفي المماسة والملاصقة إلا بدليل. ننفي ما يقتضي التمثيل والتجسيم أو ما يقتضي التمثيل والتكييف في صفات الله عز وجل، وأما ما لا يلزم منه التكييف ولا التمثيل فإننا لا ننفيه إلا بدليل، ولا دليل حتى ننفي مسألة المماسة أو الملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق سبحانه وتعالى. وأن الله سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة من الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل حتى يطلع الفجر. وفي هذا دليل صحيح ونص صريح أن أبا نعيم رحمه الله تعالى أن معمر هذا على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهو أثبت الصفات الذاتية وأثبت الصفات الفعلية رحمه الله تعالى، فأثبت المجيء والإتيان، وأثبت الرضا والغضب، وأثبت الضحك والعجب، وأثبت التجلي والنزول، وكل هذه الصفات الفعلية يخالف فيها المتكلم والأشاعر ويحرفون ويتأولونها، فالعجب ينفي بعض من ينتسب إلى السنة ينفي صفة العجب لله عز وجل. وأما معمر هذا فقد أثبت العجب لله عز وجل، والله يعجب وعجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عجب ربنا من شاب ليس له صبوة، وقوله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة أنه أضاف العجب إلى نفسه سبحانه وتعالى، فيثبت لله صفة العجب. وأثبت النزول أيضا رحمه وتعالى، فهذا هو مذهب أهل السنة الجماعة. وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، قال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم الحارثي عن العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وصدق الفضيل تعالى، فليس لعبد وليس لمخلوق أن يتوهم في الله كيف هو في صفته، بل نثبت صفات الله ونعتقد أن له منها الكمال المطلق الذي لا نهاية لكماله ولا منتهى لجماله وجلاله سبحانه وتعالى، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات، عندما يباهي ربنا ملائكته بأهل الموقف ويقول انظر يا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، ومباهات أيضا بمن يلزم المساجد، فربنا يباهي أيضا بمن لزم المساجد، وأيضا كما ذكر يباهي أهل الموقف وباهى بأهل بدر سبحانه وتعالى، كما يشاء أن ينزل وكيف شاء وكما يشاء أن يباهي. فعندنا إثبات صفة المباهات وإثبات صفة النزول، فنقول من صفاته أنه يباهي، ومن صفاته أنه ينزل ويجيء ويأتي، وكما يشاء يضحك، وكما يشاء أن يطلع كما اطلع على أهل بدر فقال إن الله اطلع فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فالله يطلع ويباهي وينزل ويجيء ويأتي سبحانه وتعالى، فليس لا نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، فالجهمي لا يؤمن بالتحرك ولا يؤمن بالانتقال ولا يؤمن بأن الله يجيء ويأتي، يقول أن هذا من صفات المخلوقين والأجسام والله منزه عنه، فهذا لا شك أنه قول باطل. فالذي أثبت المجيء والنزول وأثبت الإتيان والقرب هو ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه من خلقه. ونقل هذا عن الفضيل بن عياض جماعة منه البخاري في خلق العباد رحمه الله، فقال ونقل شيخ الإسلام الذي هو الهروي محمد بإسناد كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمر حدثني يحيى بن عمر حدثنا أبي حدثني يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهان بن النضع الفضيل أي ذكره وقال عمرو بن عثمان المكي عمرو بن عثمان بن كرب ابن غصص بن عبد الله المكي من شيخ الصوفية ومن علماء الأصول رحمه تعالى يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان التائبين ذكر فصلا ما يجيء به الشيطان التائبين وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل فهذه كل من وساوس الشيطان إما أن يأتيك فيوسوس لك في توحيد الله بأن تعطل صفات الله عز وجل أو يأتيك في صفات الله فيجعلك تشبه وتمثل صفات الله بصفات خلقه إما بالتمثيل والتشبيه وإما بالجحود والتعطيل ثم قال واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك وهذا يلخصه قول بعضهم كل ما وقع أن الله على أن كل ما وقع في ذهنك أن الله على صورتي فالله بخلافه لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي فكل ما وقع في قلبك أن الله على صورة ما فهو بخلاف ذلك لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكل ما توهمته وصورته وكيفته فالله بخلافه وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا ولأي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثل أولم تعلم أنه تعلم ما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك وكما أنه ما تجلى ربنا لشيء إلا تدكك واندك فكذلك ما توهمه عقل إلا على صورة إلا هلك وزاغ قلبه فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى يقول إذا سلمت من التأويل والتحريف وتغيير صفات الله أتاك الشيطان من باب التعطيل لصفات الله ومن وتعالى تبارك ربنا وتقدس في كتابه لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو أوجب لك التشبيه فأكذبه لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة رب العالمين ثم قال فاعلم أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية وهذا أحد المسائل يخالف فيها المتكلمون ويرون أن الله لم يتصف بصفة الخلق إلا بعد خلق الخلق فهم يقولون أنه لم يكن ربا إلا بعد وجود المربوب ولم يكن خالقا إلا بعد وجود المخلوق ولم يكن رازقا إلا بعد وجود المرزوق وهذا القول باطل بل نقول أن له معنى الربوبية ولا مربوب وله معنى الخالق ولا مخلوق وله اسم الرازق ولا مرزوق فهو بأسمائه ودلائلها وصفاته ودلائلها قبل أن يكون خلق بل هو كما أنه بذاته أزلية كذلك هو بأسمائه وصفاته أزليا سبحانه وتعالى وهذا ما أراده معنى تعالى أن الله سبحانه وتعالى كانت له أسماؤه السنية فكانت واقعة في قديم الأزل أي مسمى بين الأسماء وله من معانيها الكمال التام المطلق وله الصفات فلم يستحدث صفة كان منها خلية أو اسما كان منه بريئة تبارك وتعالى يقول فكان هاديا سيهدي وخالقا سبحانه وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق. معنى أنه كان هاديا قبل أن يوجد من يهدى، وكان رازقا قبل أن يوجد من يرزق، وكان خالقا قبل يوجد من يخلق، وغافرا قبل أن يوجد من يعصي ويغفر، وفاعلا قبل أن يوجد الفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعلي كذلك، فهو له القدرة على الاستواء قبل أن يوجد العرش. ففعل الاستواء هو قائم الله عز وجل قبل إيجاد خلقه. يقول فهو يسمى به في جملة فعلي كذلك، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقالت بمعنى سيجيء فلم يستحدث الاسم المجيء وتخلف الفعل وقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، أنه سيأتي. وجاء ربك أي سيأتي ويجيء يوم القيامة، وهو متصل بهذه الصفة لا يستحدثها ولا يكتسبها إذا جاء ذلك المقام أو ذلك اليوم بلا تكييف ولا تشبيه، لأن ذلك فعل ربوبية فتحسر العقول وتنقطع الأنفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، جانب التعطيل وجانب التمثيل والتجسيم والتحريف والتأويل، فلا يقول لا معطلا ولا مشبها. وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره نفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التمثيل ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، الذي قال أنا الله لا الشجرة، وإنما سمع الكلام من جهة الشجرة، فالله المتكلم ولكن تكلم في جهة الشجرة الجاي قبل أن يكون جايا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد، إنما يقول يتجلى ربنا أي يتجلى أمره ويتجلى بينهم لك. يقول فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، وبيع الجاحد حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك تعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آيات، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلام مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، أو الوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم، يده مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحي وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم، وهو أمره تعالى أي ونفخ فيه من روحه، الروح بمعنى أنه أمر ذلك، وليست روحه هي صفته سبحانه وتعالى، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا على كبيرة، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط لديه بالرحمة، النازل كل ليلة سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعباد وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علو من كل مكان بعيد ولا يشبه الناس، رحمه الله تعالى. فقد أجاد وأفاد وجمع كلاما حسنا وكلام متقنا ومجودا في هذا المقام، إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ثم قال تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا، فهو المتقدس المتعالي سبحانه وتعالى، فهو إله أهل الأرض وهو إله أهل السماء. فهذه النقول تلقى شيخ الإسلام تعالى، وسيأتي أيضا ما سينقله عن غيرهم من أئمة المسلمين الموافقين في قولهم هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فهو ذكر قول معمر وقول ابن نعيم وقول الخطيب وقول الخطابي وقول غيرهم في إثبات علو الله وإثبات صفات الله عز وجل، وأنهم أثبتوا كما أثبت أهل السنة رحمه تعالى، وأن قوله شيخ الإسلام ليس بدعا من القول، فهو موافقا لما كان عليه أئمة الإسلام واتبع فيه ما عليه أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. نقف على قول أبي عبد الله الحارث إسماعيل بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. التفصيل في النفي هل يمنع منه مطلقا؟ لا يمنع التفصيل، التفصيل النهي في النفي الذي يمنع منه إذا لا يثبت كمال ضده، لكن أن ينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه نقول لا حرج، لكن لا بد مع النفي أن يثبت كمال الضد، بمعنى عندما يقول إن الله لا ينام فهو يعتقد أن الله له كمال القيومية، إن الله لا يموت بمعنى له كمال الحياة سبحانه وتعالى. هذا هو يعني سياق النفي. فالله نفى في كتابه، نفى أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونفى أنه تأخذه سنة أو نوم، ونفى في السنة أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فهذه نفي، لكن المراد بهذا النفي هو إثبات كمال ضد ما دل عليه ذلك النفي. الجهمية ينفون دون إثبات، يعني فقط قلنا الله ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بكذا، ولا يثبتون ما يضاده من الصفات. وإن أثبتوا فلهم إثبات صفات لا تقوم بذات الله عز وجل، لا تقوم بذات الله.